لكن ظهر ثوب موضة جديدة صعد لنا من هذا مدين ثوب آخر. الشاب عنده سيارة مدير تسليم ظهر واحد تسليم اختلف عن الأول بالشكل أو بالتلوين أو بالراديو أو بالمسجل، فقال الأبي أنا لا أريد هذه السيارة الأولى. يا شيخ مالا لسنة قال لا، قال واحد تسليم أحسن منها بالشكل أو أحسن منها بالراديو أو بالمسجل، اكسرها واشتري الجديدة. ما صحيح هذا، يجب أن نرشد أنفسنا في مثل هذه الظروف لأن لا نقع في مشكلة بالمستقبل. طيب، هذه ثلاثة أشياء من الآثار السيئة. أي نعم. من الآثار السيئة تعلق الناس بغير الله، تعلق الناس بغير الله خوفا ورجاء، تعلق الناس بغير الله خوفا ورجاء، فتجدهم يعلقون رجاءهم بأناس من البشر، يعلقون رجاءهم بأناس من البشر لقوتهم أو لكثرتهم. حتى سمعنا كلمات في الحقيقة تلم عن سفن في العقل وضلال في الدين بالنسبة لتعلق رجاء الناس بغير الله عز وجل، ويعلقون خوفهم بغير الله، يخافون من بشر، وكأن الحياة والموت بيد البشر، كأن الحياة بيد من يرجون والموت بيد من يخافون منه. أنا أخشى أن يقول قائل عند قيامه من النوم بدل أن يقول الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور، أخشى أن يقول الحمد لفلان أنه لم يصبنا بشيء. أخشى أن بعض العامة يقول هكذا إذا أصبحوا يتبشرون، هذا من الخطأ العظيم. ثقوا أيها الإخوة أن من يتوكل على الله فهو حسبه كافي، والله لو اجتمع من في الأرض كلهم جميعا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، والذي كتبه الله عليك لو اجتمعت الأمة كلها على أن يرعوا عنك أو يدعوه لا يمكن أن يفعل. إذا من يعلق الرجاء والحب بالله عز وجل؟ يا إخوان لا تخلوا بعقيدتكم من أهل البشر، اعتمدوا على الله توكلوا عليه. خالد بن الوليد ما من معركة إلا خاضها وكان مقياما فيها، وأين مات؟ على فراشه، مات على فراشه. الأمر كله بيد الله، لا تخافوا من أحد إلا من الله، لا تعتمدوا على أحد إلا على الله. أرأيتم من أشرف جند على وجه الأرض منذ خلق الأرض؟ ها؟ جند محمد عليه الصلاة والسلام. وفي غزوة حنين خرج النبي عليه الصلاة والسلام من مكة ظافرا منصورا غالبا على أهل مكة، ومعه 10,000 فتح بهم مكة، ومن أهل مكة ألفان فالجميع 12,000. ولما خرجوا من مكة بظاهر مكة وإياهم قد ملوا الأرض، فقالوا لن نغلب اليوم عن قلة، معنا خلاص أنك اليوم ما أحد يغلبنا. ولما أراد الله عز وجل أن يريهم أن النصر من عنده لا بكثرة، وتقدموا إلى العدو من ثقيف وهبطوا الوادي، وإذا ثقيف قد كمنت لهم يعني اختفت ووضعت الكمنة، وكانت ثقيف 3,500. انتبه، 3,500 قوادهم رؤساء الكفر فيه، وجند محمد عليه الصلاة والسلام كم؟ 12,000 قائدهم محمد صلى الله عليه وسلم. أيما أشرف؟ أي جندين أشرف؟ أستغفر الله إن أردت المقارنة، لكن لا بأس عند المنازلة أن يقارن من لا يمكن أن يقارن بغيره. الله خير أما يشركون. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، مع أنه ليس لأهل النار حسن مقيل ولا مستقر خير مستقر، وهذه الأصنام التي قال الله خير مما يشركون ليس لها خير. أقول لا شك أن جندا يقوله محمد صلى الله عليه وسلم أشرف الجنود، ومع ذلك 3,500 أوجبوا أن يتولى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرسول، تصوروا كم بقي مع الرسول من الرجال؟ 100. بقي معه إما 100 أو 80 رجلا من 12 ألفا. سبحان الله، كلهم تولوا تولوا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت. أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وثبت، حتى كان على بغته يركضها برجله ويتقدم إلى العدو ويقول معلنا: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. اللهم صل وسلم عليه. نزلت السكينة أقدم على العدو، ثم أمر عباس بن عبد المطلب أن ينادي بالناس: يا أصحاب السمرة، يا أهل سورة البقرة، هلموا. فأقبل الناس، أقبلوا، حتى إن الواحد منهم إذا امتنعت راحيته عن ترجيه نزل منها ولبس الدرع وأخذ السيف، ثم تقدم نحو الصوت حتى اجتمعوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتصروا ولله الحمد. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل فيهم سكينة الرحمة وأدب الذين كفروا ولكن جزاء الكافرين. أنا أذكر هذا أيها الإخوة من أجل أن لا نعتمد على قوة أحد ولا على كثرة عدد، ولا نعتمد إلا على من؟ إلا على الله، فهو حسبنا ونعم الوكيل. وقولوا كما قال أسلاف لما قيل لهم: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل، قولوا هذا الكلمة تفيقكم كل شيء. مع الأخذ بالأسباب، لا بد أن يأخذ الإنسان بالأسباب التي أذن الله فيها، سواء كانت أسبابا شرعية أم أسبابا قدرية، لا بد من الأخذ منها، لأن الأخذ بالأسباب لا توقف. طيب، هي أيضا بعض الناس يخافون من البشر كما يخافون من الله أو أكثر، وهذا خطأ. البشر باسم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، لو شاء الله تعالى لأنزل في قلوبهم الرعب حتى لا يثبت أبدا. ولهذا في بدر ذكر الله المؤمنين بذلك فقال: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا فاضربوا فوق الأعناق. وأنتم إذا دعوتم الله عز وجل أن ينزل الرعب في قلب من أعرفكم فإن الله تعالى سيقبل منكم لأنكم مظلومون. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. في شيء آخر؟ نعم. إيش؟ ظهور أثر العلم. ظهور أثر العلم. العلم؟ نعمة العلم. هذه أثر سيء ولا حسن؟ لا يعني قلة العلم. نعم. زادة المحتلين اليهود ماديا ومعنويا. أحسن. أن هذه الأحداث أفادت اليهود فائدة عظيمة ما كانوا يتخيلونها أبدا ولا يحلمون بها بالليل. أفادتهم ماديا وعسكريا ومعنويا، وهذا شيء عظيم واضح. أرضيت من مرادات الصواريخ ما لم تكن تعطى لولا هذه الأحداث، وهي عليها المال من الدول الكافرة ما لولا هذه الأحكام ما أهول عليها. اكتسبت أمرا معنويا بين الأمم في ضبط نفسها وعدم تحركها، وهذا ضرر ليس على العرب فقط بل ضرر على المسلمين جميعا. لأن من المعلوم أن اليهود أعداء للمسلمين منذ بعث الرسول عليه الصلاة والسلام، وتعرفون المعاداة التي كانت بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم نقضوا العهد وهم أهل الغد والصيام، ولكن اكتسبوا من هذه الأحداث هذا الكسب الذي أشار إليه أخونا جزاه الله خيرا، كسبا ماديا معنويا وعسكريا، وهذا لا شك أنه يعود علينا بالضرر، بالضرر العظيم. هذه خمسة. نعم ها؟ نعم. ثالثا نسيان قضايا المسلمين، القضايا التي كان المسلمون يعلقون عليها أعمالا كثيرة مثل الإفاضة الفلسطينية نسيت لما جاءت هذه الأحداث ما كان هناك فلسطين، نسي الناس ولا يتحدث بها، بينما كانت هذه القضية حديث الناس بما سبق، كل يتحدث ويقول ما لك، وكل علق أعمالا كبيرة على ما يسمى بالانتفاضة وهي بحقيقة حركة إسلامية. الجهاد في أفغانستان أيضا نسي من الناحية الفكرية ونسي من الناحية المادية، وتعطلت الإعانات التي كانوا يتلقونها من جهات معينة معروفة، لأن هذا الحدث أنسى كل شيء. وكذلك قضايا المسلمين في كل مكان نسيت، لأن هذا الحدث نعتبره أعظم حدث حصل في هذه المنطقة منذ أزمان كثيرة. في أيضا أن الناس انشغلوا بذلك حتى عن العبادات الخاصة، كثير من الناس الآن وهو يصلي يفكر في هذه الأحداث ماذا حصل. أيضا صدت هذه الأحداث كثيرا من طلبة العلم عن طلب العلم وأنستهم، وصار الكلام فيها هو ديانهم. نعم في ها؟ نعم فقد الأمن والطمأنينة في المنطقة، فقد الأمن والطمأنينة في المنطقة. كانت هذه المنطقة ولله الحمد سرعت من أشد المناطق أمنا ورغدا وخيرات، ولكن هذه الأحداث قلبت الأمور وانقلب الأمن خوفا، انقلب الأمن خوفا. نعم وهذه يا شب آثار سيئة، ولهذا من الله عز وجل على قريش في الأمن والرغد، فقال فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذه الشبعة. نعم صحيح، فتح مجال لحركة التنصير، لأن النصارى إذا رأوا ضعف المسلمين وانحطاطهم وكونهم أمة يأكل بعضها بعضا ويأكل بعضها على بعض فإنهم سوف ينشرون، لأن الأمة إذا تفرقت وتنازعت إلى حد النزاع المسلح فإنه لا قيمة لها أمام أعدائها، ولا شك أن هذا يفتح بابا كبيرا لاستغلال النصارى وغيرهم من الكفرة لهذا الموقف حتى يدخل المسلمين هذا الباب. نعم ايش يحتاج يتلقون بارك اللطيف ولا بصر إلى العقيدة الولاء والبراء. نعم. نعم. هذا يمكن يقول اختلال عقيدة الولاء والبراء. هذا صحيح يمكن. يعني بمعنى أنه من أجل الهوى يمكن أن يواري الإنسان من لا يستحق الولاية ويتبرى ممن يستحق الولاية. يعني يتولى من يستحق البراءة منه ويتبرأ ممن يستحق الولاية بسبب الهوى، لأن الهوى إذا لم يكبح بالشرع وبالعقل صار عاصفة فاصب يصل لصاحبه حتى يهلكه ويدمره. ولهذا نجد أن هذه الحادثة جعلت الناس يتولون من لا يستحق الولاية ويتبرؤون ممن لا مما لا يستحق البراءة. هذه عشرة أظن، ها؟ ما؟ تأكد؟ ظاهرة تخاصم المسلمين فيما بينهم. هذه يمكن ذكرناها بالنسبة، نعم. استغلال البعثيين لإصلاح الإسلام. نعم. استغلال البعثيين لإصلاح الإسلام. هذه ذكرناها. وجلب القسم. نعم. هذه ذكرناها. شيخ. نعم. افتتاح المجال للعلمانيين واعوانهم في بث سمومه. نعم. هذا ربما تؤخذ من ان في ذلك افتتاح لدول الكافره في ان تستغل هذا الضعف في موقف الاسلامي وتدفع نفسي من هذه الناحيه، وكذلك المسلمون من غير الكفره قد يكون في هذه الاحداث فرصه لان يستغلوا الضعف فيدخلوا من هذا الباب ويحسنوا شيئا كثيرا. وفي الحقيقة أن المنافقين ضررهم أكبر بكثير من ضرر الكافرين الصرحاء الذين يصرحون بالكفر، لأن الله تعالى قال في الكافرين الذين يصرحون بالكفر: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. لكن قال ابن المنافقين إيش؟ هم العدو فاحذرهم. كلمة هم العدو جملة اسمية معرفة الطرفين تدل على الثبوت والاستمرار والحصر، يعني هم لا غيرهم العدو الحقيقي فاحذرهم. ولهذا يجب الحذر من المنافقين الذين يتظاهرون بالإخلاص والنصيحة والإسلام وهم على العكس من ذلك. هؤلاء هم الذين يجب الحذر منهم لأنهم أخطر من الكافر المصرح بالكفر. الكافر المصرح بالكفر يمكن الإنسان أن يتوقع شره، لكن المنافق الذي يتظاهر بالإصلاح والإخلاص وهو عدو هذا منشئ. نعم. في شيء؟ في تلويث بيئة المسلمين. إيش؟ تلويث بيئة المسلمين. تلويث إيش؟ بيئة المسلمين. تلويث البيئة الإسلامية في ضرر ورحمة الجو. طيب. ربما يكون هذا الذي أشار إلى الأخ وهو تلويث البيئة وفساد الهواء وموت كثير من الحيوانات التي جعل الله تعالى ماتت رزقا لكثير من الناس، ربما تكون هذه داخلة في الضرر الاقتصادي. نعم. أنا ترى نسيت العدد، اضبطني إياه. نعم. تسعة. هذه لعلنا ذكرناها أيضا، وقلنا أن تفرق العلماء المسلمين هذا التفرق من أجل هذا الحدث هذا خطأ، والواجب على علماء المسلمين أن يجتمعوا وأن يقولوا في الحق ويحكموا بالعدل. شيخ. نعم. تفرق الدول العربية. صحيح. هذه واحد. هذه أكبر من مضرة الاقتصاد، وهي تبديل الأموال الإسلامية فيما يدمر الناس ويدمر المسلمين، لأن هذه غير فوات نمو الاقتصاد. فوات نمو الاقتصاد لا شك أنه ضرر، لكن تدمير الاقتصاد والمصالح التي حصلت للمسلمين هذه لا شك أنها ضرر عظيم. وما ظننا لو بقيت الكويت على حالها وبقيت العراق على حالها كل إلى الأخرى جارة تطمئنها وتحسن إليها، وخلافة التي بينهم يمكن حلها، ما يضر هذا. لو بقي الامر هكذا ولكن كما قلنا اولا ان هذا الامر قد قدره الله عز وجل لحكمه عظيمه قد يتبين اثرها في المستقبل القريب ان شاء الله. ونسال الله ان يرفع هذه الامه عن المسلمين. طيب ايش هذه الكماء يا خاص صورة سيئة عن المسلمين هذه الكماء هذا سابق من قبل الاحداث يا شيخ بس بكرر يا شيخ نعم اربع صوت يا سيد الرقيق هنا اخراج بعض الشروط الاسلاميه عن ديارهم واموالهم في كلا الجانبين خرجوا من المدن وذهبوا الى القرى خوفا على انفسهم وعلى امين وهذا ضرر عظيم ايضا ما حصل من التلف في الانفس والضياع والأمراض وفي بعض الأماكن انهيار عصبي يؤدي إلى الجنون المهم إذا معنا نظر الآثار كثيرة جدا ونقصر على هذا لكن أهم شيء عندنا هو انشلال حركة الصحوة الإسلامية فإن هذا خطر عظيم انشطار المسلمين ما بين علماء وشعوب إلى شرطين ما بين مؤيد ومقلد الأخطار العظيمة التي قد تنشأ عن هذه الأحداث في المستقبل ولكن نسأل الله تعالى أن يلطف وأن يرزقنا الرجوع إليه سبحانه وتعالى رجوعا حقيقيا ولعلنا نختم هذه الأثار السيئة بتوجيه أو أوجهه أولا إلى الناس وأسأل الله يعيننا عليه وهو الرجوع إلى الله عز وجل رجوعا حقيقيا بالإنابة إليه والتوكل عليه والقيام بعبادته وترك محارمه حتى يرفع الله عنا هذا البأس لأن الله تعالى يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا مو كل الذي عملوا لعلهم يرجعون لأن الله لو أذاقنا كل الذي عملنا لكان أمر كما قال الله تعالى ولو أخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة وقد أشار الله عز وجل إلى أننا لو تضرعنا إلى الله لرفع عنا البأس فقال تعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون ولقد بلغنا أن من الناس في هذه الظروف الصعبة الحالكة من هو باق على فسوقه وعلى فجوره وعلى كفره إذا كان لا يصلي ولم يبالي بما حدث ولك أن شيئا حدث في منطقته ولك أن شيئا يهدئه في أهله وماله وهذا يدل على قسوة القلب كما قال تعالى فلولا جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فالأسباب الشرعية التي أسمعها إلى البارحة والتي سألناها لا تزال موجودة لم نرى شيئا صالح الله سبحانه إلا بأفراد قليل من الناس وهذا ليس مقام التضرع أو ليس حال من يريد أن يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى الواجب علينا أيها الإخوة أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى حتى يرفع عنا هذا البأس فلولا يجاعهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون أنت فكر بنفسك هل أنت التفت إلى ربك هل أنت التفت إلى ما جعلك الله راعي عليه بالنسبة لأهلك أبدا. هل أنت رفعت الظلم عن عباد الله؟ هل تجنبت الغيبة؟ هل أعطيت أصحاب الحقوق حقوقا؟ كل هذا لم يكن إلا اللهم إلا شيء لا نعلمه. فالناس لم تتغير، الناس لم تتغير مع هذا الأمر الخطير. وإني أحثكم على دعاء الله سبحانه وتعالى بأن تدعو الله في آخر الليل وفي السجود فتقول: اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فاجعل كيده من أحد. كل من أراد بالمسلمين سوءا، أي إنسان ومن أي جنس كان، ادعو الله عليه: اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فاجعل كيده من أحد واجعل. هذا دعاء عدل، نحن لا نريد أحدا بعيد، لكن من أراد بالمسلمين سوءا فنسأل الله تعالى أن يجعل كيده من أحد. وادعو الله تعالى بناس ترونه شابيا لأن الله سبحانه وتعالى يخيب عمله ويرد كيده في نحره ويجعل سهامه في صدره. كل من أراد المسلم سوءا من أي جنس كان وفي أي بلد كان وفي أي زمان كان. نعرض أيضا ولا تقية واحدة؟ طيب، إذا الذي عدد من الآثار 13، وهل عندكم استعداد في ليلة السبت إن شاء الله لإعادتي؟ نعم. طيب، يقول رابعا: وجوب القول بالصدق والحكم بالعدل. هذا في الحقيقة